تسأل عن حكم قطيعة الرحم لأسباب مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. لا تجري قطيعة قطيعة الرحم من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجري من قطيعة الرحم. الواجب قطيعة الرحم بالسلام أو بالزيارة أو بالمال على حسب المستطاع. فلا يجري ولا يجري المؤمن أن يقطع الرحم ولا المؤمنة. وفي الغيبة والنميمة لا تجري قطيعة الرحم. الذي يقع في الغيبة ينصح أو بالنميمة ينصح ويوجه إلى خير. الدين النصيحة ولا يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالذي يخاف الناس ويلم عليهم من أقاربه تنصحه لا تقطعه تنصحه وتشفع عليه عملا وتوجهه إلى خير وتستعين بأقاربه الآخرين أو أصدقائه أن ينصحوه حتى تكون سنة واحدة حتى يحصل التعاون على الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.